أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 22 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. واليوم إن شاء الله نشرع في فصل جديد من فصول هذا الباب المبارك، وهو الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في سنن الغسل. فلما تكلم المصنف رحمه الله تعالى على الفرائض شرع يتكلم عن السنن، قال رحمه الله تعالى: فصل في سنن الغسل. قال: وسنة للغسل الواجب والمندوب تسمية أوله، وإزالة قذر طاهر كمني ومخاط ونجس كمذي، وإن كفى لهما غسلة واحدة، وأن يبول من أنزل قبل أن يغتسل ليخرج ما بقي بمجراه، فبعد إزالة القذر مضمضة واستنشاق ثم وضوء كاملا للاتباع، رواه الشيخان. ويسن له استصحابه إلى الفراغ حتى لو أحدث سن له إعادته. وزعم المحاملي اختصاصه بالغسل الواجب ضعيف، والأفضل عدم تأخير غسل قدميه عن الغسل كما صرح به في الروضة، وإن ثبت إيرهما في البخاري. قال مصنف رحمه الله تعالى: فصل في سنن الغسل. وسبق وعلمنا قبل ذلك أن السنة في عرف الفقهاء هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والسنة والمندوب والتطوع والنفل كلها بمعنى واحد على الأصح. فالشيخ رحمه الله تعالى سيذكر الآن جملة من سنن الغسل. من هذه السنن قال رحمه الله تعالى: يسن له أن يسمي في أوله، سواء كان الغسل واجبا أو كان الغسل مندوبا. والغسل الواجب زي غسل الجنابة، والغسل عند انقطاع الحيض أو انقطاع دم النفاس أو عند الولادة، كل هذه أغسال واجبة. والغسل المسنون زي غسل الجمعة وغسل العيدين، في كل الأحوال يسن له أن يسمي قبل أو في أول الغسل. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: وسن للغسل الواجب والمندوب تسمية أوله. لابد في التسمية أن يقصد بها الذكر وحده أو يطلق، وهذا إذا كان محدثا حدثا أكبر، فهو الآن على جنابة. عرفنا قبل ذلك أن مما يحرم على الجنب قراءة القرآن. طب إحنا الآن قلنا يسن له أن يسمي في أول الغسل، ماذا ينوي؟ نقول ينوي الذكر أو يطلق، ويحرم عليه أن ينوي بهذه التسمية قراءة شيء من القرآن، لأن الجنب يحرم عليه أن يقرأ شيئا من القرآن. لذلك بنقول ينوي عند التسمية الذكر فقط أو يطلق، طالما أنه محدث حدث أكبر. فلو قصد القراءة وحدها أو قصد القراءة مع الذكر حرم عليه ذلك. وكذلك لابد أن تكون هذه التسمية مقرونة بالنية القلبية من أجل أن يثاب عليها من حيث الغسل. وقول رحمه الله تعالى هنا أوله يعني في أول الغسل. وذكر الشارح في الوضوء خلافا في كون أول السنن التسمية أو السواك. وعرفنا أن المصنف رحمه الله تعالى جمع بينهما بأن من قال بالأول اللي هي التسمية يعني أراد بذلك أول السنن القولية، ومن قال بالثاني يعني السواك يعني أو أراد بذلك أول السنن الفعلية. فأول هذه السنن قال التسمية. السنة الثانية قال: وإزالة قذر طاهر أو نجس، يعني ويسن كذلك إزالة القذر، وهذا مقدم على الغسل. ومحل سنية إزالة القذر إذا كانت النجاسة غير مغلظة وكانت حكمية، والنجاسة الحكمية هي التي لا يدرك لها طعم ولا لون ولا ريح. فلو كانت هذه النجاسة غير مغلظة وكانت حكمية، أو كانت عينية، بمعنى أنها يدرك لها طعم أو لون أو ريح، وكانت تزول بغسلة واحدة، يسن أن يزيل هذه النجاسة. فنرجع تاني ونقول من هذه السنن إزالة القذر طاهرا كان أو نجسا قبل الغسل. ومحل كون تقديم غسل هذا القذر واعتباره من سنن الغسل فيما إذا كانت النجاسة غير مغلظة وكانت حكمية أو كانت عينية وكانت تزول بغسلة واحدة. طب لو كانت هذه النجاسة العينية لا تزول بغسلة واحدة، يبقى هنا إزالة هذه النجاسة قبل الغسل شرط، فلا يصح الغسل مع بقاء هذه النجاسة التي لا تزول بغسلة واحدة. ليه؟ لأنها تحول بين العضو وبين الماء. طيب لو كانت هذه النجاسة مغلظة، نقول لو كانت هذه النجاسة مغلظة غسلها بغير تتريب أو مع التتريب قبل استيفاء السبع فهذا لا يرفع الحدث كما في شرح الرملي. فلو كان على بدن الجنب نجاسة مغلظة فغسلها ستا ثم انغمس في ماء كدر وانتوى بذلك رفع الحدث ارتفعت جنابته. المسألة الآن تلخيصها علشان تبقى أوضح، بنقول هل يشترط إزالة القذر قبل الغسل؟ نقول لو كان القذر هذا طاهرا فلا يشترط قولا واحدا إلا لو كان يحول بين الماء وبين العضو. أما لو كان هذا القذر نجس، لو كان هذا القذر نجسا، فنقول إما أن يكون نجاسته وإما أن تكون هذه النجاسة نجاسة حكمية أو تكون هذه النجاسة نجاسة عينية تزول بغسلة واحدة، ففي هذه الحالة يكفي غسلة واحدة ولا يشترط له في هذه الحالة أن يزيل هذه النجاسة، لأن بورود الماء على البدن سيزيل هذه النجاسة ويرتفع الحدث. أما لو كانت هذه النجاسة نجاسة عينية وهذه النجاسة العينية لا تزول بغسلة واحدة فإزالتها قبل الغسل شرط، ولا يصح الغسل مع بقاء هذه النجاسة العينية لأنها تحول بين العضو وبين الماء. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: وإزالة قذر طاهر، ومثل له بالمني والمخاط. فالمني على المذهب طاهر وليس بنجس، وكذلك المخاط طاهر وليس بنجس. قال: ونجس كمذي، يعني وإزالة قذر نجس كمذي، وهذا تمثيل للنجس، وكذلك مثله الودي. قال: وإن كفى لهما غسلة واحدة، يعني حتى لو كانت الغسلة الواحدة تزيل هذا القذر يسن له إزالة هذا القذر قبل الغسل. والعلامة الكردي رحمه الله تعالى يقول: هذا هو الراجح في المذهب، لكن يشترط في الطاهر ألا يغير الماء تغيرا يمنع من إطلاق اسم الماء عليه، لأنه حينئذ سيكون طاهرا والطاهر لا يرفع الحدث، وكذلك لا يمنع وصول الماء إلى ما تحته من البشرة. يعني يشترط أن يكون هذا الطاهر لا يمنع من وصول الماء إلى ما تحته من البشرة، لأنه لو كان يمنع وصول الماء إلى ما تحته من البشرة تعين في هذه الحالة إزالة هذا الطاهر لصحة الغسل. ويشترط في النجاسة العينية أن تزول هذه النجاسة بغسلة. طب لو كانت تزول بأكثر من غسلة، يبقى في هذه الحالة يجب إزالة هذه النجاسة أولا لصحة الغسل، وأن يكون الماء الذي هو دون القلتين واردا على المتنجس من أجل أن يصح الغسل. أما لو كانت النجاسة واردة على هذا الماء فإنه سينجس الماء وبالتالي لا يصح به التطهير أو لا يصح به الغسل. وألا تتغير الغسالة ولو تغيرا يسيرا. الغسالة هو المنفصلة عن المحل المراد تطهيره، يشترط ألا تتغير هذه الغسالة ولو تغيرا يسيرا، لأنها لو تغيرت صارت نجسة في هذه الحالة. وكذلك يشترط ألا يزيد وزنها بعد اعتبار ما يتشربه المغسول ويعطيه من الوسخ. قال رحمه الله تعالى: فبعد إذا قال: وأن يبول من أنزل قبل أن يغتسل ليخرج ما بقي بمجرى. وهذه أيضا من جملة السنن، فيسن أن يبول قبل أن يغتسل. لماذا؟ ما تعليل هذا الاستحباب؟ قال: ليخرج ما بقي بمجراه، يعني يخرج هذا البول ما بقي من مني في المجرى، وذلك لأنه إذا لم يبل ربما خرج منه بعد الغسل مني، فيجب عليه إعادة الغسل. قال رحمه الله تعالى: فبعد إزالة القذر مضمضة واستنشاق ثم وضوء. يعني يسن كذلك أن يتمضمض ويستنشق ثم بعد ذلك يتوضأ. والمضمضة والاستنشاق سنتان مستقلتان غير المشتمل عليهما الوضوء الذي ذكره بعد ذلك، ولهذا قال: فمضمضة واستنشاق ثم وضوء. فالمضمضة والاستنشاق سنتان مستقلتان. قال: ثم وضوء، يعني ثم وضوء كامل، فيسن أن يتوضأ بعد ذلك وضوءا كاملا اتباعا للسنة كما روى ذلك الشيخان بخاري ومسلم. قال: ويسن له استصحابه إلى الفراغ. ويسن له، يعني يسن للمغتسل أن يستصحب هذا الوضوء إلى الفراغ من الغسل، حتى لو أحدث سن له إعادته، حتى لو أحدث يعني قبل أن يغتسل، فإنه يسن له أن يعيد هذا الوضوء ثم يغتسل بعده، وهذا الذي جرى عليه الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى. وأما الشيخ الرملي رحمه الله فإنه جرى على سنية الإعادة، فقال: ولو توضأ قبل غسله ثم أحدث قبل أن يغتسل لم يحتج لتحصيل سنة الوضوء إلى إعادة، كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وزعم المحاملي اختصاصه بالغسل الواجب ضعيف. بعض أصحابنا قال بأن استحباب الوضوء قبل الغسل إنما هو في الغسل الواجب، فلو كان المغتسل يغتسل غسلا واجبا يسن له قبله أن يتوضأ وضوءا كاملا. طب إذا كان يغتسل غسلا مندوبا لا يستحب له الوضوء قبله؟ هذا الذي صرح به أبو زرعة وغيره تبعا للمحاملي رحمه الله تعالى. الصحيح المعتمد في ذلك أن سنية الوضوء قبل الغسل على الإطلاق وعلى العموم، سواء كان الغسل واجبا أو كان الغسل مسنونا. ثم قال بعد ذلك: والأفضل عدم تأخير غسل قدميه عن الغسل. يعني في قول أنه لا يتوضأ وضوءا كاملا بل يؤخر غسل القدمين عن الغسل، هذا قول آخر. قال رحمه الله تعالى: كما صرح به في الروضة، وإن ثبت تأخيرهما في البخاري. يعني ورد في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا للصلاة ولم يغسل قدميه إلا بعدما فرغ من الغسل. هذا فعله عليه الصلاة والسلام، لكن الغالب من فعله أنه كان يتوضأ وضوءا كاملا عليه الصلاة والسلام، وإنما أخر كما أول ذلك بعض أصحابنا، إنما أخر غسل القدمين لأن المحل كان فيه تراب، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يؤخر غسل القدمين من أجل أن ينظف القدمين مما علق بهما من طين ونحوه. قال رحمه الله تعالى: ولو توضأ أثناء الغسل أو بعده حصل له أصل السنة. لو أنه توضأ أثناء الغسل، لو توضأ المغتسل أثناء ما هو بيغتسل أو بعد ما فرغ من الغسل حصل له أصل السنة، فهو الآن له أحوال ثلاثة: إما أن يتوضأ أولا وضوءا كاملا ثم يغتسل، الحالة الثانية أن يتوضأ في أثناء الغسل، الحالة الثالثة أن يغتسل أولا ثم يتوضأ. فلو أنه أتى بأي صورة من هذه الصور حصل له أصل السنة، لكن ما الأفضل من هذه الصور الثلاثة؟ قال: لكن الأفضل تقديمه، يعني تقديم الوضوء على الغسل. قال رحمه الله تعالى: ويكره تركه، يعني ويكره ترك الوضوء خروجا من خلاف الذي قال بعدم اندراج الحدث الأصغر تحت الحدث الأكبر، لأنه لو كان محدثا بعض العلماء يقول لابد أن يتوضأ من أجل أن يرفع الحدث الأصغر، ولابد أن يغتسل من أجل أن يرفع الحدث الأكبر، ولا يكفي الاغتسال عنهما. ولهذا قال: يكره ترك الوضوء حتى يخرج من خلاف من يقول بعدم الاندراج. قال: وينوي به سنة الغسل إن تجردت جنابته عن الأصغر. هو الآن توضأ، الآن هو توضأ، ماذا ينتوي في وضوئه؟ لو كانت جنابته ليست فيها أو ليست معها حدث أصغر فينوي بهذا الوضوء سنة الغسل. هذه الحالة الأولى، ينوي سنة الغسل في هذا الوضوء لو تجردت الجنابة، فرض الجنابة عن الحدث الأصغر. مثال ذلك: نظر فأمنى أو تفكر فأمنى، وهو الآن أجنب لكنه لم يحدث حدثا أكبر، لكنه لم يحدث حدثا أصغر، باعتبار أن خروج المني لا ينقض الوضوء، فهو الآن على حدث أكبر لكنه لم يحدث حدثا أصغر، وبالتالي إذا توضأ قبل الاغتسال ينتوي بذلك سنة الغسل. طيب لو كان قد أحدث حدثا أصغر وأجنب بعد ذلك، طيب هنا ينتوي بهذا الوضوء الذي يكون قبل الاغتسال رفع الحدث، رفع الحدث الأصغر أو نحو ذلك، خروجا من خلاف موجبه القائل بعدم الاندراج، يعني عدم اندراج الحدث الأصغر في الأكبر. ثم قال بعد ذلك: ولو أحدث بعد ارتفاع جنابة أعضاء الوضوء لزمه الوضوء مرتبا بالنية. لو أنه أحدث بعد ارتفاع جنابة أعضاء الوضوء، أعضاء الوضوء الوجه واليدان والرأس والقدمان، لو ارتفعت الجنابة عن أعضاء الوضوء وأراد أن يتوضأ فإنه يلزمه أن يتوضأ مرتبا عند إرادة الصلاة. قال رحمه الله تعالى: فتعهد معاطف، وهذه أيضا من السنة، ثم بعد الوضوء يسن له أن يتعهد المعاطف، وهي ما فيه البدن من انعطاف والتواء، زي مثلا الطيات التي تكون في البطن أو الإبط أو الموجودة في الأذن، فيتأكد تعهد هذه الأماكن من أجل وصول الماء إليها. طيب إذا أراد أن يتعهد الأذن بالغسل، ما صورة ذلك وما كيفية ذلك؟ كيفية ذلك أن يأخذ كفا من ماء ويضع الأذن عليه برفق، لا كما يفعله بعض الناس يأتي بكف من ماء ويضع هذا الماء في الأذن، إن هذا قد يترتب عليه ضرر، لكن الأصح أن يفعل العكس، يأخذ كفة من ماء ويضع أذنه على هذا الماء برفق، وبهذا يكون قد تعهد المعاطف الموجودة في الأذن. لو لم يصل الماء إلا بتعهد هذه الأماكن، نقول حينئذ يكون هذا التعهد واجبا، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال رحمه الله تعالى: فتعهد معاطف، قال: كالأذن والإبط والسرة، قال: والموق. والموق المراد به ما يشمل اللحاظ، سبق وبينا قبل ذلك أن اللحاظ هو ما يلي الأذن والموق هو ما يلي الأنف. قال: ومحل شق، يعني كذلك ما كان فيه شقوق أيضا يتعهد هذه الأماكن. قال: وتعهد أصول الشعر، يعني ويندب له ويستحب له أن يتعهد أصول الشعر، يعني منابت الشعر. وقال في المنهج القويم مع أصله، قال: تخليل أصول الشعر ثلاثا بيده المبلولة، بأن يدخل أصابعه العشرة في الماء ثم في الشعر ليتشرب بذلك الماء، يعني يتشرب أصول الشعر هذا الماء. والمحرم في ذلك كغيره، بمعنى يستحب له أن يتعهد أصول الشعر لكن يتحرى الرفق خشية الانتتاف. قال رحمه الله تعالى: ثم غسل رأس بالإفاضة بعد تخليله، يعني بعد أن يتعهد هذا الذي ذكره يسن له أن يغسل الرأس بالماء، وذلك بأن يفيض الماء على رأسه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعد أن يخلل الشعر بعد أن يتعاهد أصول الشعر بالكافية ذكرناها، يسن له أن يفيض الماء على رأسه. قال: ولا تيام فيه لغير أقطع، يعني لا تيام في الرأس. ومحل عدم التيام فيما إذا كان ما يفيضه على رأسه يكفي جميع الرأس. طب إذا كان ما يفيضه على رأسه لا يكفي جميع الرأس، طيب هنا يبدأ بالأيمن، فهنا يبدأ بالأيمن. قال: لغير أقطع. أما بالنسبة للأقطع فيسن له التيامن. قال رحمه الله تعالى: ثم غسل شق أيمن ثم أيسر، يعني إذا أفاض الماء على البدن فيسن أن يبدأ بالشق الأيمن، فيبدأ به أولا بالجهة اليمنى من الجسد ظهرا وبطنا، فيفيض الماء من قدام ثم من خلف، ثم يغسل الجهة اليسرى من قدام ثم من خلف، وهذا في غسل الحي. أما في غسل الميت فيغسل الشق الأيمن من قدام ثم الشق الأيسر من قدام، ثم يحرف هذا الميت فيغسل الشق الأيمن من خلف ثم الشق الأيسر من الخلف، لأن هذا أسهل على الميت وأسهل كذلك على الغاسل. قال: ودلك لما تصله يده من بدنه خروجا من خلاف من أوجبه، يعني ويسن له كذلك التدليك لما تصل إليه يده. قال: خروجا من خلاف من أوجبه. طيب هنا لما يقول ودلك لما تصله يده، هل معنى ذلك أن ما لم تصله يده لا يسن دلكه؟ لا، ليس كذلك، بل يسن له حتى في هذه الصورة إذا لم تصل يده إلى بعض الأماكن يسن أن يستعين بعود ونحوه علشان يتعاهد كل الأماكن بالماء والدلك. قال: خروجا من خلاف من أوجبه. من الذي أوجب الدلك؟ الذي أوجب الدلك هو الإمام مالك رحمه الله تعالى، لكن مذهبنا أن الدلك مستحب وليس بواجب، ودليلنا على عدم الوجوب أن الآية ليس فيها تعرض لوجوب الدلك، وكذلك الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه الأمر بوجوب الدلك، وكذلك اسم الغسل شرعا ولغة لا يفتقر إلى الدلك، ولهذا قلنا باستحباب الدلك وعدم الوجوب، إلا لو كان الماء لا يصل إلا بذلك فيجب حينئذ. قال رحمه الله تعالى: وتثليث، يعني ويسن كذلك التثليث. قال: الغسل جميع البدن، فيغسل رأسه أولا ثلاثا، ويغسل كذلك شقه الأيمن ثلاثا من قدام ومن خلف، ثم يغسل أو الجانب الأيسر ثلاثا من قدام ومن خلف، وكذلك يدلك ثلاثا ويخلل ثلاثا. قال رحمه الله تعالى: وتثليث لغسل جميع البدن والدلك والتسمية والذكر عقبه، يعني يثلث في كل ذلك، في التدليك وفي التسمية وفي الذكر الذي يكون بعد الاغتسال يسن له أن يثلث في كل ذلك. قال: ويحصل في راكد بتحرك جميع البدن ثلاثا، ويحصل التثليث في الاغتسال في ماء راكد بأن يتحرك جميع البدن ثلاثا، ذلك لأن في كل مرة يتحرك فيها هذه الحركة توجب مماسة الماء للبدن غير الماء الذي قبله. لو كان الماء راكدا فإنه يتحرك ببدنه ثلاثا فيحصل بذلك سنة التثليث. قال: وإن لم ينقل قدميه إلى موضع آخر، وهذه غاية، يعني حتى وإن لم ينقل قدميه إلى موضع آخر وحرك جميع البدن حصل بذلك التثليث طالما أنه في ماء راكد. قال: على الأوجه، وهذا لأن فيه اضطراب، ترى اضطراب فيه بين الإسنوي ومن تعقب كلامه، فالأوجه هو ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أن التثليث في الماء الراكد يكون على هذا النحو. قال رحمه الله: واستقبال للقبلة وموالاة وترك تكلم بلا حاجة وتنشيف بلا عذر. كذلك مما يسن للمغتسل أن يستقبل القبلة، وكذلك يسن له الموالاة، والموالاة سنة، محل ذلك في حق السليم. أما صاحب الثلث، صاحب الثلث أو دائم الحدث، فالموالاة في حقه واجبة كما سبق معنا في الوضوء. قال: وترك تنشيف وترك كلام، يعني ويسن للمغتسل أن يترك الكلام بلا حاجة، أما إذا كان مع الحاجة فلا يسن ترك الكلام، وكذلك يسن ترك التنشيف. قال: بلا عذر، أما إذا كان ثم عذر فلا يسن ترك التنشيف حينئذ. قال رحمه الله تعالى: ويسن، قال ويسن أو تسن الشهادتان المتقدمتان في الوضوء، وهو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، معهما عقب الغسل، يعني مع ما ذكر معهما هناك، وهو أن يزيد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. قال: وألا يغتسل لجنابة أو غيرها كالوضوء في ماء راكد لم يستبحر كنابع من عين غير جار. كذلك لا يغتسل لجنابة أو لغير الجنابة في ماء راكد، في ماء راكد، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في خبر مسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الراكد وهو جنب. فقيل لأبي هريرة: كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا. قال في المجموع: قال في البيان: والوضوء فيه كالغسل. وهذا محمول على وضوء الجنوب، إنما كره له الوضوء في الماء الراكد من أجل اختلاف العلماء في طهورية هذا الماء، لذلك يكره له الاغتسال في الماء الراكد. لكن محل ذلك في غير المستبحر، يعني الكثير كالبحر، فلا كراهة في الاغتسال فيه. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: وألا يغتسل لجنابة أو غيرها كالوضوء في ماء راكد لم يستبحر كنابع من عين غير جار. وهذا مثال للماء الراكد غير المستبحر الذي يكره الاغتسال فيه إذا كان جنبا أو كان محدثا وأراد الوضوء، أما لو كان مستبحرا فلا كراهة في الاغتسال فيه حتى ولو كان راكدا. قال بعد ذلك: فرع، ولو اغتسل لجنابة ونحو جمعة بنيتهما حصل، لو اغتسل لجنابة ونحو جمعة بنيتهما حصل، وإن كان الأفضل إفراد كل بغسل أو لأحدهما حصل فقط. لو أراد أن يجمع بين غسل واجب وغسل مندوب زي الغسل من الجنابة وغسل الجمعة وانتوى بذلك الغسلين، قال: لو انتوى بذلك الغسلين حصل، كما لو نوى الفرض وتحية المسجد. قال: وإن كان الأفضل إفراد كل بغسل، يعني الأكمل أن يغتسل للجنابة ثم للجمعة. قال رحمه الله: أو لأحدهما حصل فقط، يعني لو أنه اغتسل لأحدهما فقط كأن نوى الجنابة فقط أو نوى الجمعة فقط حصل ما نواه. قال رحمه الله: ولو أحدث ثم أجنب كفى غسل واحد. لو أنه أحدث، يعني حدث أو أحدث حدثا أصغر ثم أجنب، أو العكس أجنب ثم أحدث، أو أجنب وأحدث معا، صور ثلاثة الحكم فيها متحد، ففي كل هذه الصور الثلاثة يكفيه غسل واحد عن الحدث وعن الجنابة. قال رحمه الله تعالى: وإن لم ينوي معه الوضوء ولا رتب أعضاءه، وذلك لأن الوضوء يندرج في الغسل، وإن كان الأفضل أن ينوي بالوضوء رفع الحدث كما بينا في هذه الصورة للخروج من الخلاف. قال رحمه الله: فرع، يسن لجنب وحائض ونفساء بعد انقطاع دمهما غسل فرج ووضوء لنوم وأكل وشرب، ويكره فعل شيء من ذلك بلا وضوء. قال رحمه الله: فرع، يسن لجنب وحائض ونفساء بعد انقطاع الدم غسل الفرج، يعني يسن لهم غسل الفرج ويسن لهم كذلك الوضوء فيما إذا وجد الماء، وإلا فالتيمم. وهذا الوضوء كوضوء التجديد والوضوء لنحو القراءة، بمعنى أنه لا بد فيه من نية معتبرة. هذا الوضوء قال الشيخ رحمه الله تعالى وضوء لنوم وأكل وشرب، وكذلك فيما لو أراد أن يجامع مرة ثانية فيسن له أن يتوضأ، ويكره أن يفعل شيئا من ذلك بلا وضوء، وهذا لأن فيه ترك للسنة. فالسنة إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو نحو ذلك أن يتوضأ حتى لو كان جنبا، وكذلك لو أراد أن ينام، كذلك بالنسبة للمرأة الحائض أو النفساء لو انقطع عنها الدم فيسن إذا أرادت أن تفعل شيئا من ذلك من نحو أكل أو شرب أو نوم، يسن لها الوضوء بالنية المعتبرة. قال: وينبغي ألا يزيل قبل الغسل شعرا أو ظفرا وكذا دما، لأن ذلك يرد في الآخرة جنبا. يسن للجنب والحائض والنفساء ألا يزيل شيئا من الشعور ولا شيئا من الأظفار وكذلك الدماء قبل الاغتسال. ليه؟ قال: لأن ذلك يرد في الآخرة جنبا. لكن بالنسبة للشعر أو الظفر هذا واضح، أما بالنسبة للدم فهذا فيه نظر كما ذكر قليوبي رحمه الله تعالى، لأن العائد هو الأجزاء التي مات عليها. قال رحمه الله: وجاز تكشف له في خلوة، يعني يجوز أن يتكشف للغسل إذا كان في خلوة أو بحضرة من يجوز نظره إلى عورته كزوجة وأم، والستر أفضل. إذا أراد أن يغتسل فيجوز له أن يتكشف، يعني يجوز له ألا يستر العورة طالما أنه في الخلوة، يعني في محل خالي عن الذين يحرم عليهم نظر العورة بالنسبة للمغتسل، أو كان بحضرة أحد لكن هذا يجوز له أن ينظر إلى العورة زي الزوجة وكذلك الأم. طب أيهما أفضل، أن يغتسل وهو ساتر للعورة ولا وهو كاشف للعورة؟ قال: والستر أفضل، يعني يغتسل وهو مستتر أو هو ساتر للعورة أولى وأفضل له، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبهز بن حكيم: احفظ عورتك من زوجتك أو ما ملكت يمينك، أو قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: أرأيت إن كان أحدنا خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحي منه. فإن قيل الله سبحانه وتعالى لا يحجب عنه شيء، فما فائدة الستر؟ أجيب عن ذلك بأن يرى متأدبا بين يدي خالقه ورازقه سبحانه وتعالى. وقال العلماء: يسن لمن اغتسل عاريا أن يقول بسم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ستر ما بين عورته وعورات الجن أن يقول بسم الله. قال الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة: قال بعض الحفاظ: وأن يخط من يغتسل في فلاه ولم يجد ما يستتر به خطا كالدائرة، ثم يسمي الله ويغتسل فيها، وألا يغتسل نصف النهار ولا عند العتمة، وألا يدخل الماء إلا بمئزره، يعني لو أراد أن يغتسل في ماء في بحر أو في عين أو في نحو ذلك فلا يدخل الماء إلا بالمئزر، وهو الذي يستر الجزء الأسفل، فإن أراد إلقاءه فبعد أن يستر الماء عورته، يعني بعد أن يستر الماء العورة يلقي المئزر إذا أراد. قال رحمه الله تعالى: وحرم إن كان ثم من يحرم نظره إليها، يعني حرم التكشف لو كان في محل الغسل من يحرم نظره إلى هذه العورة، ولا فرق في حرمة ذلك بين أن يغض أبصارهم أو لا، ولا يكفي أن يقول لهم غضوا أبصاركم، فيحرم عليه أن يكشف العورة وبحضرته من يحرم النظر إليها، كما حرم في الخلوة بلا حاجة، يعني يحرم كذلك التكشف في الخلوة، يحرم عليه أن يكشف العورة في الخلوة بلا حاجة. طيب لو كان قد احتاج إلى كشف العورة وهو خالي، زي مثلا احتاج للاغتسال للتبرد أو نحو ذلك، فكشف العورة من أجل ذلك، فلا حرج عليه في هذه الحالة لوجود الحاجة. قال: وحل فيها لأدنى غرض كما سيأتي، يعني ويحل التكشف في الخلوة لأقل حاجة، زي ما قلنا مثلا أراد أن يتبرد اغتسل وتبرد، أو أراد أن يصون ثوبه من الدنس والأوساخ فكشف عورته، فأقل حاجة تبيح كشف العورة طالما أنه خالي. ثم قال بعد ذلك: وثانيها، أي ثاني شروط الصلاة، طهارة بدن. نتكلم إن شاء الله عن الشرط الثاني من شروط الصلاة في الدرس القادم. وفي الكتاب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله جميعا خير جزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتنا إن شاء الله تعالى.